وقوله تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ثم بشرهم فقال: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. المقصود من هذا أن الواجب على المؤمنين التعرف بالتقوى والتواصي بالحق، هكذا شأن الأخلاء من أهل الإيمان، يتناصحون ويتواصل بالحق حتى ينفع هذا هذا وهذا هذا. فالإنسان قد يغفل، قد يبتلى بجل السوء، قد يبتلى بمعصية تقع فيها، فإذا أرشده أخوه ونصحه تنبه بتوفيق الله وابتدع. فلا ينبغي المؤمن أن يتساهل في هذا الأمر. يقول الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. هكذا المؤمن يلاحظ إخوانه وأحبابه وأهل بيته وزملاءه وغيرهم بالنصيحة والوصية والتوجيه الخير بالرفق وانتهاز الفرص وتحري الأوقات المناسبة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، يرجو عند الله من المثل. نعم. هل يعتبر آثم مثله؟ في تفصيل هذا، قد تكون لها أسباب، كان يحبها لأجل المعصية، قد رضي بالمعصية، وكان يحب لقرابة أو لأنها جواب سخي ينفق ويحسن أو لأسباب أخرى، هذا حب خاص، ليس محبة عامة. الواجب يرضاه لله وأن يحبه على قدر ما عندك من الخير، وقد يتحمل هذا وهذا، يتبعض، يكون في حب الوجه وبغض من الوجه، فإن كان كافرا أحبه وأبغضه كل البغض، وإن كان عاصيا أبغضه من جهة المعصية وأحبه من جهة ما فيه من الإيمان والخير والهدى والأعمال الطيبة. فقال: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي آمنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. قال المعتمر بن سليمان عن أبيه: إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع، فينادي مناد: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فيرجع الناس كلهم. قال: فيتبعها: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين. ادخلوا الجنة، أي يقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أي نظراؤكم، تحبرون، أي تتنعمون وتسعدون. وقد تقدم تفسيرها في سورة الروم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، أي زيادية آلية الطعام، وأكواب وهي آلية الشراب، أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى. صواب بالياء أو بالباء؟ زيادية بالياء. زبادي بالباء. وهي آنية الشراب، أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وقرأ بعضهم: تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، أي طيب الطعام والريح وحسن المنظر. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد قال: إن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد، يفسح له في بصره مسيرة 100 عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمور، يغدى عليه ويراح 70,000 صحفة من ذهب ليس فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى مثله، شهوته في آخرها كشهوته في أولها، لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم مما أعطى لا ينقص ذلك مما أعطي شيئا، لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أعطي شيئا. وقال إبراهيم بن أبي حاتم:

وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات. قال ابن أبي حاتم حدثنا الفضل بن شاذان المقري حدثنا يوسف بن يعقوب يعني الصفار حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة فيكون له فيقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فيكون له شكرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. وذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى لكم فيها فاكهة كثيرة أي من جميع الأنواع منها تأكلون أي مهما اخترتم وأردتم. ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة، والله تعالى أعلم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم جميعا، اللهم اجعلنا منهم جميعا بركة. سم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لما ذكر تعالى حال السعداء فنى بذكر الأشقياء وقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، هذه سنته سبحانه يذكر الفريقين ترغيبا وترهيبا في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا، يرغب المؤمن في الثبات على الحق وليدع غيره إلى الثبات على الحق، وليحذر المكلف والمؤمن وغيره من شر وأهله. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين بعدما ذكر أهل النار، وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وهكذا يكتب هؤلاء وهؤلاء تحريضا للمؤمنين على الثبات والاستقامة وتحذيرا لغيرهم من البلاء والبقاء على الباطل والحذر مما هم فيه من الباطل. اللهم استعان. لا يفتر عنهم أي ساعة واحدة، والمجرم هو الذي تعاطى الإجرام من الكفر والمعاصي، أعظم الإجرام الكفر بالله، ودون ذلك بقية المعاصي كلها جرائم، الزنا جريمة والسرقة جريمة والعوب جريمة شرب الخمر جريمة وهكذا، لكن أعظم الإجرام هو الشرك الأكبر. إن المجرمين في عذاب جهنم خالد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يعني كفر، مراد هنا الكفار نسأل الله ضد المؤمنين. نعم. وهم فيه مبلسون أي آيسون من كل خير، وما ظلمناهم، هذا وصف الكفر، العاصي ليس بآيس لكن المؤمن الكافر هو الآيس، ليس له إلا نار أبد الأبد نسأل الله، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نسأل الله العافية. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم فكذبوا وعصوا. يعني الله بلغهم وأنذرهم وأمرهم ونهاهم وأرسل الرسل فما ظلمهم وأعطاهم العقول والاختيارات والإرادة فأقدموا على الباطل وأثروا الهوى والشيطان. فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. ونادوا يا مالك وهو خازن النار. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال عز وجل يعني يتمنوا الموت يطلبون الموت لما هو فيه من العذاب نسأل الله العافية والسلام يطلبون أن يموتوا في النار حتى يستريحوا من هذا العذاب. ونادوا يا مالك ليقضى عن ربك يعني يمسنا. قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية. نعم صار عمرو بن عطاء ولا عمر بن عطاء شو عندك؟ سند عمرو بن عطاء ولا عمر بن عطاء؟ وقال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء. عند عمر قال ظني انها عمرو قال ظني انها بن عمرو. شوف التقريب الحمد لله. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه. أول خلاصة كل ما عمر بن عطاء عمر بن الواو بن الواو. نعم قال عمر بن عطاء بن أبي الحوار ضم المعجمة المكي عن ابن عباس ونافع بن جبير وعن ابن بريد وإسماعيل بن أمية وثقة بن معيط أشار عليه رمز له مسلم وابو داود. عمر بن عطاء بن وراز أو وراز بفتح الواو أو وراز صغير. عمر بن عطاء بن وراز بفتح الواو والمهملة الثقيلة خيره زاد حجازي عن سالم أبي الغيث وعن ابن جريج قال أحمد ليس بقوي. فعلا بعده عمر بن علي. ما عندك عمر؟ ماذا ما عندك شيء؟ عمر بن عطاء يقول لك عمر بن عطاء بن أبي الخوار بضم المعجم وتخفيف الواو المكي مولى بني عامر ثقة من الرابعة مسلم أبو داود. عمر بن عطاء بن وراز فتح الواو والراء الخفيفة أخره زاد جازي ضعيف من السادسة وهي ما من هذا عمر أنا ما عندك هو أنا ما عندك. نعم عمر إيه عمر بن عطاء. نعم لعله عمر عن عطاء مش عندك لعله عمر عن عطاء يقرأ البخاري. نعم ليش عندك ها؟ قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه. لا مثل المسلم لا لا لا لا عمر يعني عمر بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أو عطاء بن يزيد محتمل. أنتم عندكم عمر بن واو ولا عندكم ابن عن عمر عن عطاء عن عمد بن عطاء. إذا الله عن عطاء عمر عن عطاء حط عليه إشارة راجع البخاري وأنا عمر يعني عمر بن دينار خلاصة هو التقريب كله من المسلم لا هو الأقرب من عمر بن دينار. صليت في ترجمة عمر بن دينار خلاصة. نعم خلاصة قال عمرو بن دينار جمع حوله ومحمد المكي الأكرم أحد الأعلام عن العبادلة وقريب مجاهد وخلق وعنه قتادة وأيوب وشعبة وسفيانة. مشهور مشهور الأقرب منهم ساقط ابن ساقط عن بدل ابن صحبت صح سحبت عن إلى إبل. تصحيح هذا كثير في عن إبل كثير. نعم. البخاري صلى الله عليه وسلم يقول باب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي. وسلم صلحوا ابن عطاء. عن عطاء عن بن ابن غلط عن عطاء عن عمرو عن عطاء. وقال عز وجل ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك قال إنكم ماكثون. قال ابن عباس مكث 1000 سنة ثم قال إنكم ماكثون. رواه ابن أبي حاتم أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال لقد جئناكم بالحق أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه ولكن أكثركم للحق كارهون أي ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه وتصد عن الحق وتأباه وتبغض أهله. فعودوا على أنفسكم بالملامة واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. ثم قال تبارك وتعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. قال مجاهد أرادوا كيد شر فكدناهم. وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه فكادهم الله تعالى ورد وبال ذلك عليهم. ولهذا قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أي سرهم وعلانيتهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أي نحن نعلم ما هم عليه والملائكة يكتبون أيضا أعمالهم صغيرها وكبيرها. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يقول تعالى قل يا محمد إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي لو فرض هذا لعبدته على ذلك لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته فلو فرض هذا لكان هذا ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى. لم يلد ولم يولد جل وعلا. والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا كما قال عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى لو كان فيه ما آلهة الله لفسدت كل هذا مستحيل. الله أكبر. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى فأنا أول العابدين أي الآنفين. ومنهم سفيان الثوري والبخاري حكى وقال ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد يعبد. وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب حدثني ابن أبي ذئب عن أبي قصير أو قصير عن ابن قصير عن ابن قصير ابن ابن قصير شندهم أبي أبي نعم يمكن أبي أبيه كما ينسب إليه عن أبي قصير عن بعجة بن بدر الجهني أن امرأة منهم دخلت على زوجها وهو رجل منهم أيضا فولدت له في ستة أشهر فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بها أن ترجم فدخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن الله تعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا وقال عز وجل وفصاله في عامين قال فوالله ما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها ترد قال يونس قال ابن وهب عبد استنكف وقال الشاعر متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله متى ما يشأ متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله يصرم نعم ويعبد عليه لا محالة ظالمة. وهذا القول فيه نظر لأنه كيف يلتئم مع الشر فيكون تقديره إن كان هذا فأنا ممتنع منه. هذا فيه نظر فليتأمل. الصواب الأول كان أول مطيعين لكن لا كان أول فأنه العابدين العابدين بذلك بالإقرار والإزعال. نعم مو بأول المستنكرين لا يصلح لا يتلاعب مع المقام. نعم اللهم إلا أن يقال إن ليست شرطة وإنما هي نافية كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد تقول لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين. وقال قتادة هي كلمة من كلام العرب إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي إن ذلك لم يكن فلا ينبغي. وقال أبو صخر قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي فأنا أول من عبده بأن لا ولد له وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد فأنا أول العابدين أي أول من عبده ووحده وكذبكم. وقال البخاري فأنا أول العابدين الآنفين وهي لغتان رجل عابد وعبد والأول أقرب على أنه شرط وجزاء ولكن هو ممتنع. وقال السدي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين يقول لو كان له ولد كنت أول من عبده بأن له ولدا ولكن لا ولد له وهو اختيار ابن جرير. ورد قول من زعم أن إن نافية ولهذا قال تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون أي تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمد لا نظير له ولا كفء له فلا ولد له بديع السماوات وأن يكون له ولد وأن تكون له صاحبة سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى فذرهم يخوضوا أي في جهلهم وضلالهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة. وهذا وعيد بلغهم وأنذرهم لكن ذرهم من باب التهديد نسأل الله العافية. نعم. وهو يوم القيامة أي فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم. وقوله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلها وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه وهو الحكيم العليم. وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني هو المدعو الله في السماء والأرض وهو إله السماء وإله الأرض وهو إله الجميع وهو فوق عرش سبحانه فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. أي هو المدعو الله في السماوات والأرض، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي هو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة، فسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك، أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص، لأنه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضا وإبراما، وعنده علم الساعة أي لا يجليها لوقتها إلا هو، سبحانه وتعالى عن الولد وتبارك أي استقر له السلام، استقر له السلام، له السلامة من العيوب والنقائص. نعم هذا نعم. الصحيح نعم. تفسير تبارك استقر يعني استقر الله الكمال، يعني تبارك هو الكامل في كل شيء. نعم نعم البركة الكمال في كل شيء، البركة والكمال في كل شيء سبحانه. وعنده علم الساعة أي لا يجليها لوقتها إلا هو وإليه ترجعون، أي فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه أي من الأصنام والأوثان الشفاعة، أي لا يقدرون على الشفاعة لهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا استثناء منقطع، أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. ثم قال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره من خلقهم ليقولن الله، أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده لا شريك له في ذلك، ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل. ولهذا قال تعالى أقروا بها ولكن على غير بصيرة، أقروا أن الله ربهم وخالقهم وخالق السماوات ولكن على غير بصيرة لم يستفيدوا من هذا، وإلا هذا الذي هو ربهم وخالقهم هم مستحق لا يعبد ويعطى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومن يهزئهم يسرا من يهزئ السماء الأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، فقل أهلا تتقون، أهلا تتقون الإشراك به ودعوة غيره ما أنتم تعرفون أنه رازقكم وخالقكم ومدبر أموركم، لكنه الجهل العظيم نسأل الله العافية وعدم النظر والتغليد الأعمى نسأل الله العافية. ولهذا قال تعالى فأنى يؤفكون، وقوله جل وعلا وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي وقال محمد صلى الله عليه وسلم قيله أي شكا شكا أي شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه، فقال يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، عنده علم الساعة وعنده علم قيل محمد سبحانه وتعالى نعم يعلم هذا ويعلم هذا نعم، كما أخبر تعالى في الآية الأخرى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذا الذي قلناه هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد وقتادة، وعليه فسر ابن جرير. قال البخاري وقرأ عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه وقال الرسول يا رب، وقال مجاهد في قوله وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال يؤثر الله عز وجل قول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هو قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يشكو قومه إلى ربه عز وجل، ثم حكى ابن جرير في قوله تعالى وقيله يا رب قراءتين إحداهما النصر ولها توجيهان، أحدهما أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى نسمع سرهم ونجواهم، والثاني أن يقدر فعل وقال قيله وقال قيله وقال قيله، والثانية والخفض وقيله عطفا على قوله، وعنده علم الساعة وتقديره وعلم قيله، وقوله تعالى فاصفح عنهم أي المشركين وقل سلام، أي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيء، ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا فسوف يعلمون. هذا تهديد من الله تعالى لهم، ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته، وشرع بذلك الجهاد والجلاد. حتى هكذا أمر الرسل يصحوا وأن يصبروا على الأذى وأن يبلغوا الرسالات بالصبر يدعو إلى شيء بالحكمة وأرجع حسنة وجاديهم بالذي أحسن ولا تجادلوا في الله إلا بالتي أحسن ودعا لهم. فالمقصود البلاغ والبيان حتى تبرأ الذمة ويحصل البلاغ والبيان، والله عنده جل وعلا الجزاء والعقاب سبحانه وتعالى. وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب، والله أعلم. آخر تفسير سورة الزخرف. رحمه الله.